أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Yeah. والملائكة Thank you. Yeah. الذين وقيل ادخل النار مع داخلين. وكانت من القانتين. الله الله الله. وكانت من القانتين. Thank you. Thank you.